السلام لك يا ستيفانوس يا رئيس الشمامسة، السلام لك يا ستيفانوس يا أول الشهداء. الرسل اختاروا شمامسة سبعة، رجالا مملوئين من كل نعمة، نيكانور وبروفوروس وتيمون وفيلوبوس فرمينس ونيقلاوس، وأولهم استيفانوس. قدسنا استيفانوس كما يصنع الآيات وعجائب عظام وأيضا معجزات، لا حسد الشيطان شهادتهم كذبين، وظهروا مخادعين ليتهم الآمين، وعليه قائل يوجد فعل الله هذا الإنسان، وأيضا على موسى وهيكل سليمان، فوقف وتكلم عما حبات الله، ولخص وشرح ما قد جاء في التوراة، وختم خطابه بتبكيت ضمائرهم على كل ما فعلوه هم وآبائهم. أيام من الأنبياء آبائكم أطاعوا، وكذلك يسوع المسيح قتلتوه وصلبتم، فاغتاظوا وحرقوا بقلوبهم وأخذوا، وفي خارج المدينة هناك قد لجموا، فشخص استيفانوس ونظر إلى السماوات فرأى مجد الله وحوله القوات، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة، وابن الإنسان قائم عن يمين الله، فصلى للإله بنية نقية، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، يسوع غفر لصليب والقديس استيفانوس قد سامح رجيمي، في يوم واحد توبى يا حبيب إيسوس، يوم انتقالان إلى الفردوس، ويوم الخامس عشر منتو في السنة القبطية، تذكر نقل جسدك لمدينة القسطنطينية، أبناؤك الشمامسة اذكرهم في صلاتك، ليبشروا بالإنجيل ويقتدوا بصفاتك. اذكرنا كلنا أمام رب القوات، لنحظى بوجودنا في ملكوت السماوات، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله الشهيد استيفانوس أعدنا أجمعين.